الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كيف تيكاسو؟ تيكاسو بيجا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قابلت سكتاتا عندكنا قوله عندك يا جلد من تعطي بدو عاسك خاصين لدى معنى تنرد لك الزام هون سرى فتعمل شهده تقريب معنى تنرد لك من دايما قصبه قوله يملون قال ان الملكة فلا تضربوا عتادرقوا لله الامثال لالله مستالي وشن عتادرقوا لك فلا تضربوا اي فلا تجعلوا عتادرقوا لله لالله الامثال አምታ የውችን አታድርጉለት ይላል አላህ። የነሃ ሱብሃነ ጥራት የተገባው ጌታችን እየከለከለ ነው። አምዘር ቢል አምሳሊ ምሳሌዎችን ከማድረግ ለሁ ለሱ ምሳሌዎችን ከማድረግ እየከለከለ ነው። ምን ብሎ ፈላተ ድሪቡ ለላህ አምሳል ከማለት ወደር ቢል መሰሊ ምሳሌ ማድረግ ማለት ወተሽዱሁ ሐልን ቢሐል ሁኔታን በሁኔታ ማነጻጸር ማለት ነው። فلا تضرب لله الامثال قالنا ينحى سبحانه قرات يتجباو جيتاكن يكلكل له انظر بالامثال له لسو مثال كما درك تقطبو يالنا وضرب المثل سلاش منشان وضرب المثل مثال ما درك معنات هو تشبيه ما مثال له حال هنيتان بحال بهنيتا هنيتان كهنيتا ما نصاطر ما مثال معناتي مثال ما درك معناتي وكان المشركون فلا تضربوا لله الامثال يلبث من كنايه الله وكان المشركون عجاريا نبروا يقولون يلو نبر من يلو نبر ان الله الله ناكو يلال اجلوا بطام يلاق جيتانا من ايعبده الواحد عند سو كنيا لا يملكو منا كنيا عند لا يملكو بطام يلاق جيتانا ريت تكبره نو يهما مدافر نو يلالو جيتان في لفيت ما مملك مدافر نو يلالو وكان المشركون يقولون ان الله الله اجل بطام لقولنا يلاق جيتانا من ايعبده الواحد عند كم يملكو منا كنياو عند سو دايركت قططاسو اللي يملكو فلا بد يما يقر غداي نو يلالو من اتخاذ واسطه اما كان مياد بيننا بيننا وبينه بس متاكل ليلا اما كان منور اللبت انجي قططا جيتانا ما مملك مدافر نو يلالو يا سبحان الله انت عارفكم بالنشر فلا بد يما يقر غداينو من اتخاذ واسطتين اما كاي كما يجي يما يقر غداينو بيننا بيننا وبينه بس متاكل اما كاي منور اللبث قالوا لمناشون يميتاش تنور لا يوتو سلامندلو قاوتوቻቸው لا يملك بيننا بس متاكل اما كاي منور اللبث قطتا جهتاكمنا دايركت ماكبر او بطام يكبدال يالو فكانوا نبروا يتوسلون اليه وجدوا مدارشنا وجدوا منمجنا وين يتوسلون اليه وجدوا مدارسوا بس المنجد يفلقوا نبر فمن نبر فكانوا يتوسلون اليه وجدوا يقربوا نبر معناته يتقربون اليه يتوسلون معناته وجدوا يقربوا نبر بالاصنام بطاوتاتنا وغيرها بليلام بطاوتاتنا بليلام ما الفرق بين الصنم والوثن وثننا صنم متاكل من دون الله ها صنم مالك من دون قرص يالو وثن مالك لذلك وثن كله صنم كله وثن نو وثن كله دين صنم عدلم ምክንያቱም ሰነም ማለት ቅርጻ ቅርጽ በሰው ምስል በሆነ ነገር በእንስሳ ምስል የተሳለ የተቀረጸ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ግን አስና በጣዖታት ወደስ ይቀርቡ ነበር። ተወሰሉ ማለት መቃረብ بمعنى ተቀርቡ ማለት ነው። የተወሰሉነ አይተቀርቡነ ኢለይ ወደ ጌታ ይቀርቡ ነበር። ግን አስና በጣዖታትና ወገይሪሃ በሌላ ተወሰንም ትላላችሁ። በጣዖታት በቅርጻ ቅርጽና በመሳሰሉ ተሽቢሃን ለማመሳሰል ነው ለሁ ጌታን ያመሳሰሉ ነው ቢሞሉክ ዱንያ በዱንያ መንግስታቶች በዱንያ ንጉሶች ያስመሰሉት ነው። ፈናሃ ሱብሃነሁ ጌታችን ከለከለ አንዛሊክ ከዚህ ድርጊት ተቆጠቡዋል ለኔማ ምሳሌ አታድርጉ። በዲሞሉክ ዱንያ ያመሳሰሉታል ምኑ ከዱንያ ጋር ቀጥታ ማንንም አይደርስም። በምን አማካኝነት የሚደረሰው በዘመድ በሙስና በምናልባት በጠባቂው በጻፊው በመከተሉ ምናምን ነገር ተብሎ ደጅ ተጠንቶ ማለት ነው የሚደረሰው አባቱን አልፎን እሱ ላይ የሚደረሰው ስለዚህ ቢሙሉ ከዱንያ ሙሉ ከዱንያ ጋር አንተ ይሄ ፋገራችን ላይ የሚባልኩ ነው አንተ አንድ ቢሮ ብትገባ አንድ ባለ ስልጣን ጋር ብትገባ ለባለ ስልጣኑ ቅርብ የሆነ ባለሟል ጋር ተግባብተ በሱ ላይ ለምን ዋናው ጋር ምደርሱ እንዲቀጥታደስታለን እንዴ አሃ አልደርስ ማውተ ተከክነት ነው ለዚህ ነው መጀመሪያ የሚጠበቅ ስለዚህ አላህ ወልዩት በመደገፍ በመንጠላጠል ማንጋ እንደርሳለን አላህ ጋር እንደርሳለን ይላል ይቺን ቃል ማንላክ ነበር ድሮ ድሮ የድሮዎች ቁረይሽ ሲባት ነበር እሺ አዚ ይሄን ነው ሰላተ ድሪቡ ለላህ አልአምሳል ይሄንኛው ደካማ ነው ፍርሃትም አለ ምንም አለ ምንም አለ ሙሉከ ዱንያ አላህ ግን ቀጥታ ማንንም ተውበት አድርጎ ያ አላህ የተውበት በር የአላህን በር ክፍት ነው ማንንም አላህ ጋር ዳይሬክት መገናኘት ይችላል ተውበት አድርጎ ወደ ጌታው መስጠት ምንም አማካይ ዋስጣ አስፈልግም አላህ አላህንና የሰው ልጅ ማነጻጸር የለብንም በምንም አይነት መልኩ فلابد من اتخاذ واسطة بيننا وبينهم فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام بطاقتات وديتات تتقربون بل وغيرها بليلان بليلان تشبيها مع متاسلاتون له جيتان لملوك الدنيا بدنيا من الستاتوس إيام متاسلوت إيام متاسلوتنا فناها سبحانه راتي تقبوا جيتاتين كالكالا عن ذلك كذفوا نيخاتك وطبوالا لأنه سبحانه مكنايتم جيتاتنا الله لا مثل له عم تجيله فلا يمثل بخلقه بفترتات أي مثل ولا يشبه بهم እንስም አይነጻጸርም አላህ ፈላ ይመሰሉ በخلقه በፍጥረታቱ አይነጻጸርም ወላ ይሸበሁ በخلقه በፍጥረታቱንም አይመስልም አይመሰልምም ፈላ ይመሰሉ ወላ ይሸበሁ ነው የሚሉት መገየረ ፍጥራ ወይንም መጅሁል አድርገት ነው የሚቀርበው ፋስፖርት ማለት ان الله الله جيتاشين يعلم يوقال انه لا لا مثل له امتى يندلله الله يوقال وانتم انتم لا تعلمون استوكم انتم استوكم امتى يندلله امتى يندلله بروب يندلله كهالا عند اياكرتنا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون نميلوزا اذ دهو ان الله يعلم وانتم لا تعلمون نميلو اذا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون مالك ان انت ياوقاتو بمن زريا لا ياوقاتو نبر يالما فتنققوا بياتو نبر بمن زريا منين ياوقاتو منين اتاوقو منين ياوقاتو نالو اتقدمتم خذوا براسكم تقمتوا فلا تجعل لله اندادا وانتم تعلمون اياوقاتو لسو بالانطا بيطيوس امثاليا تكناكن اتادرجلت اياوقاتو مننتن اياوقاتو روبيا اولوجيا كهالا اادرا جايزن القرانم اندي روبيا ني اياوقاتو وين سولوجيا ني اياوقاتو روبيا مالك ሩብያን ይያወቃችሁ ከኋላ አያውም ራሱ መተን ላይ እኮ ነው ይቀራል ምን አልአጀ መተን ላይ ዳይሬክት ነው ይቀራል አምስት ደቂቃ የተኛችሁ አምስት ደቂቃ ያደምጣችሁ እንግዲህ ይያዘው አሁን አፋድለው ወጥቀራል አይው ምን አይነት እንዳለን እንገራችሁ ወላሂ በዘመን ታቢዒን ቅራት እየተቀራ በእና ኢማም ሻፊዒ ምናም ይዘነ አንድ ሰው ዳዒፍ ይባላል اكلي اورى حديث تقبلينه لو لم يتهنى نبر يادمطوا حديثه والله مصطلح الحديث لا عليه سويو سنده لا ما لنا يلبس تقول اكلي كتباله اسكون قلفام نبر كراس يقرا زان قلفا نبر ماذا قال عني هني من نبر يالو تس من نبر يالو ايه من درو نبر يترجم من ذبل انت تيك والله والله قطعتوا الله والله بقى قطعتوا الله قطع حديث نقابلوا بالذي ديتكوا የማደረከኝ ማን እንደዛ አይነት ሰው ነው አህባሽ አህባሽ በባጥሉ ላይ ሆኖ والله ብትከራከሩ ትችላላችሁ አትችሉት በቃ አትችሉት ማን አህባሽ ይቆም ይችላል ምን ተሐራለ አቃለሁ እምነ ከናንተ በላይ ቀራቀርተው ነው አይደለም ከናንተ በላይ እቆት ነው ራስዎ አይደለም ግን ተያዙ ደደው በባጥሉ ላይ ሸምደውታል ይተባላችሁ ያክን ሸምደጋታን አምጥቶ ሲያስቀምጥልን መመለስ እንኳን አትቋቋም والله عارفه كذيجه ግን ብላችሁ ምትታዘዙት ዘውት እንደዚህ ነው እንዴ አንድ ሰው እንደተኛ ሰነት ነው ማለት አንድ ሰው انقل فكمتا عسل ان الله الله يعلم عفو ان الله الله يعلم يوقال انه لا مثل له انت يندلله الله يوقال وانتم انانت لا تعلمون اتوقي اذي اتوقي لله اذا دمو فلا تجعلوا لله اندادا لا الله بيقاطع دغلت وانتم تعلمون اياوقاچو بروبوبيا عند مهونن اياوقاچو باولوهيا انت ياتادغلت نو اذا يتكلكل باولوهيا باولوهيا اذي فلا وانتم لا تعلمون اتوقم باولوهيا اولوهيا لا ينو تشجراچو روبيا لا يدلم ان الله يعلم الله يوقال انت ياندللو بروبيا وانتم باولوهيا باولوهيا انت ياندللو يوقال وانتم من انت لا تعلمون اتوقم ምን ነው ማውቁት እያመለኩ ችግር የፈጠሩት በምን ላይ ነው በሩብያ ላይ ነው አይደለም ኡሉህያ ላይ ነው ወአንቱም ላ ተዓለሙን አትተውቁም በዚህ በኡሉህያ ዙሪያ ላይ ለዚህ ነው እየተበራረቁ አፍናሞች ሲሉ ያመልኩ የነበረ ከኋላ ሰላተ ጀአሉ ሊላሂ አንዳደን ለአላህ ባለን አታድርጉለት ወአንቱም እናንተ ተዓለሙን እያወቃችሁ በሩብያ ብቻኛ መሆኑን እያወቃችሁ በኡሉህያ ለምን ተስጋል ሌላ ትደርባላችሁ ማለት ነው وانتم تعلمون في الربوبيه ازي دهو وانتم لا تعلمون في الالوهيه مكناتكم تشجراتوا الالوهيه لا يكونون وانتم تعلمون يالو في الربوبيه وانتم لا تعلمون في الالوهيه لا تشجراتوا الالوهيه لا يكونون نبرن تفعلكم هذا يهدرجتاكم يهفطاطماكم صدره تفطر منك كم انتو هم فاسد بلشو كهونه قيل توهم فاسد بلسو كهونة قيّة وخاطر باطل ودك كهونة أستخافر إيهي ما تبايمان اتبكتنا أتحلمون عالتوق مننا أنت بقولو هجيالة يهرني هرننا يهرننا لزعن الزر لزي إرس لزي من يعمنكم إيهن مزين تبالله ففعلكم هذا يهدر جتاكو صدر منت كامل أنتوخ من خافر بلسو كهونة قيّة توخ مالت قيّة مالت وخاطر اساسا قاتل كم تكون اساسا لمن يشرك ولا تعلمون ايضا ولا تعلمون اتوقم ايضا اهون ما توقم ما في عباده الاصنام طاعوتن بمملك ينسو الى عاقبه يمطاون مطفو فتاني اتوقم اننا اتوقم ما انتم لا تعلمون ولا تعلمون اتوقم ايضا اهون ما توقم ما في عباده الاصنام طاعوتن بمملك يمطاون ينسو الى عاقبه መጥፎ ፍጻሜ ሱ ማለት መጥፎ አቂባ ፍጻሜ የሚመጣበት መጥፎ ፍጻሜ ያተውቁ ለዚህ ነው አይ አላህን ቀጥታ ከመናመልከው ይልቅ በተዘዋዋሪ አማካኝ ተያስፈልገናል አላህ ጣውት አስቀመጠ እኛም መሻይኾችን ወልዮችን ነቢያቶችን ምናምን ምናምን መላእክታ እናስቀምጣለ ዋሲጣ ማለት ነው አላህ ለአላህ ቅርብ ከለ በጣም ቅርብ ነው ለአላህ እኔ ለጌታዬ ወንጃይ ነኝ ስለዚህ እከሌ ታላቅ ሸክ ስለሆነ እፍታቸው መጀንብዬ ቃፍ ምድርሳለብኝ አንዲ ትልቁና ዋናው ትልቁ ነገር ልንገራችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያን ሁሉ ጦርነት ሲያስቀዱ ያ ሁሉ ውርጅብኝ ሲወርድባቸው እሺ ይቀርና አቡበክር ሲዲቅም ዑመርም ዑስማንም አሊም ያ ሁሉ ቀውጢ ሲፈነ ምን አላደረጉ በነብዩላህ ኢብራሂም አላሉ በነብዩላህ ኑህ አላሉ በኢሳም አላሉ በሙሳም አላሉ ሁሉ ነብያት አልፋል በዛ ሁሉ ነብይ ይሁን በጌታ ይበለው አማካኝ አላሉ በቃ ይሄ ይበቃል ይሄ ይበቃል በኢሳም ቁጥሩን የሚከራከሩት ደቢያንስ ከቡኻሪ ከሙስሊም ወይ ከአቡ ዳውድ ከቱርሚዚ እስኪፍለግ ከሆነ ሐዲስ አምጡ ያን የተበለ አንድ የወደቀ ሐዲስ አምጡ ከዚህ ለመጠገን ይሯሯጣል لكن هذا الحديث ضعيف لو كان صحيحا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في دين وينم سن عقيده ነው عقيدهችን እንደሞ እንመሰረተው በምንም አይነት መልኩ بحديث صحيح صريح صحيح بهونه حديث الناس قلت بهونه حديث ግልጽ በሆነ ሐዲስ ሶሂህ በሆነ ሐዲስ ምክንያቱም የእምነት ጉዳይ ነው ወዱ አጠፋላ ተቀማርለ የእምነት የአቂዳ ጉዳይ ስለሆነ ወቀውሉ የሚለውን ቃል ቁል በላቸው በላቸው አልኺጣቡ ሊነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከለከተው ነብዩ ነው በላቸው ወፊዛሊ ቁል በሚለው አባባል ደሊሉን መረጃ አለ አላ አንል ቁርአን ቁርአን ከላሙላሂ ያአላህ ቃል ነው ቁርአን ያአላህ ቃል ነው ቁል በላቸው በላቸው የሚለው ሌላ ሳብጀክት አለ ማለት ነው በል የተባለው ማነሰው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሳቸው አይደሉም ቁርአን የሚተናገሩት ማለት ነው በል ተብለው መቆለል ቀውሉን እሳቸው ናቸው ከኋላ ሳብጀክት አለ አዛዡ ቁል አላህ አልኺጣቡ ተከንድ ፈሰሚ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነው ስለዚህ ቁል በሚለው ቃል ደሊሉን መረጃ አለ አላ አንል ቁርአን ቁርአን ከላሙላህ የአላህ ንግግር ነው ወአን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙበሊጉን አን አልቁርአን ቁርአንን አድራሽ እንጂ ቁርአንን አልፈጠሩትም አልደረሱትም ይላሉ። የሳቸው ድርሰት ውጤት አይደለም ሙበሊግ ናቸው ነብዩ አድርስ የተባሉት እና ያደረጉት ዳይሬክት ማለት ነው። እነማ አዳቱ ሐስሩን አዳቱ ሐስሩ ትባላለች። እነማ አዳቱ ሐስር ማለት ብቻ የሚል ጠቅላይ የሆነች ቃል እንት ማለት ነው። አረፍተ ነገርን መገደብ ሐስር ማለት ሊሚት ማድረግ ማለት ነው። ነገሩን መጠቅለል ወይንም ደግሞ መገደብ። እነማ አዳቱ ሐስር አዳቱ ሐስር ማለት ምን ማለት ነው? ሊሚቴሽን ማለት ነው። በቃ ሊሚት ለማድረግ ሐሳቡን ሊሚት ለማድረግ እንጠቀማለን። እነማል አዕማሉ ቢንኒያት ስላለ እነማ ይገባቸው ስራ ተቀባይነት የሚኖረው ንያ ሲኖርበት ነው። እነማል አዕማሉ ስራ የሚሆነው በዚህ ብቻ ነው ማለት ነው። ስራ የሚሆነው ተቀባይነት የሚኖረው ማለት ነው። እነማ አዳቱ ሐስር ናት። አዳት መስታሪያ ማለት ነው። ሐስሪን ለሊሚት የምትጠቀም ቃል ናት። እነማ حرم ارمي ያደረገው ربي የኔ ጌታ ارمي ያደረገው እናንተ የምትሉትን ሳይሆን አልፈዋሒሽ መጥፎ ስነምግባር መጥፎ ተግባር ነው። انما حرم ربي جهه ارمي ያደረገው አልፈዋሒሽ መጥፎ ስራዎችን አይጃአለሃ حراما ارمي ያደረገው ጌታዬ አይጃአለሃ አድርጓል ምንን ፈዋሒሽን ارمي አድርጓል ማለት ነው። ተከለለ انما حرم ارمي ያደረገው ربي የኔ ጌታ ارمي ያደረገው እናንተ የምትዘባረቁትን ሳይሆን አልፈዋሒሽ አን ያለ ይከተላል። አልፈዋሒሽ መጥፎ ስራዎችን ነው። አይጃአለሃ حراما ارمي ያደረገው ወልፈዋሒሽ ፈዋሒሽ ማለት جمع فاحشة يفاحشة فلورال فواحش مالك فواحش مالك يفاحشة فلورال وهي فاحشة مالك دمو ما تناها حاف يدرسنا وقرحو عسقيا في النفس حاف يدرس من المعافي وانجل كوانجل عسقيا في النفس حاف يدرس وانجل من البلد من البلد عنده فاحشة البلد فاحشة فاحشة فاحشة فواحش فلورال مالك فواحش مالك جمع فاحشة فاحشة فلورال وهي فاحشة مالك ما تنهى من دين الفاتح قاف يدرسنا وقبحه أتقيات النفس من المعافي كونجل أتقيات النفس لما الثالث هو حشنا الله بالقرآن لواطنا لنت الذين تتكموتا الزنا تتكموتا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة بلوتا فلذي الزنا بلو مفسر سوى السابق إننا حرم ربي الفواحش مالت الزنا عند الوقت فواحش في الوراث سنهون الليلة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد نبي الله ليوت قوموت إن أنت بتقام كهم دفت مع النمى السرون جاكنا يسرى يسرى شنو على كي لوات لوات فاحشة بلوها المالتنا يا أبات الميستما دبات الجزو فاحشة بلوها دوم مستو بتقام كزموت قوانا وزموت يبلتنا يا أبات الميستما دبات سنم ودي صوت في قطران فواحش مالت زنا لوات بلاتي فتسلو تالاتي አጠቃላይ ግን ሳቸው ሾኩ ምንድናሉት ጀሙዑ ፋሂሸቲን ማንኛውም ዘግናይ ነገር ወይ ማተና ሐቁሙ አጥያትነቱ ማክሲመም የደረሰ ምንል ማዓሲ ከወንጀል ንቀኝነትም ይሁን ሰው ማጣላትም ይሁን የተለያዩ ነገራቶች ይኖራሉ። ማዛሃረ ሚንሃ ግልጽ የሆነው ወማበጥን ስውር ድብቅ የሆነውንም ነው የኔ ጌታ እርም ያደረገው። እነማ ሐረመ ረቢ ጌታ እርም ያደረገው አልፈዋሒሽ ዝሙትንና ሊዋጥን ማዛሃረ ሚንሃ ከነሱ ግልጽ የሆነውን ወማ በጠን ድብቅ የሆነውን ነው። ግልጽ የሆነውን ሰሪውም ሊሆን ይችላል ወይ ስራውም ሊሆን ይችላል። ማባሃረ ግልጽ የሆነን ስራ ማባሃረ በግልጽ ሰውየው ሲሰራው ለሁለቱም ይሆናል። ወማ በጠን አይ ማ ኡዕሊና ሚንሃ አይ ማለትም ማ ኡዕሊና በይፋ የተሰራ ሚንሃ ከነዚህ ከፈዋሒሽ በይፋ የተሰራ ወማ ኡሲረ በድብቅ የተሰራ በድብቅም የተፈጸመ እነዚህ ናቸው የኔ ጌታ እርም ያደረጋቸው አለ። ፈዋሒሽ ፈዋሒሽ ማ ዘሐረ ሚንሃ ከፈዋሒሽ ግልጽ የሆነ ወማ በጠን ድብቅ የሆነ ወያግዛጁ ወይ ድርጊቱ ማለት ነው። አይ ማ ኡዕሊና ይፋ የተደረገ ሚንሃ ከዚህ ከፈዋሒሽ ከአጸያፊ ዚና በግልጽ የተሰራ ዚና ወማ ኡሲረ በድብቅም የተሰራ ዚና እነዚህን ነው አላህ ግልጽ እንትን حرام ያደረገው ይላሉ። ወልኢስማ ሁለተኛ ወልኢስማ እና ወንጀልን ነው ፈዋሒሽ ለየት አድርጎታል ዚናንና ሊዋጥን። ወልኢስማ ወንጀልም እንደዚሁ ሁሉ ማእሲየት ማንኛው ወንጀል የተሰበቡ አን አህል ኢስም ወንጀል ለሚባል ነገር ምክንያት የምትሆን ሁሉ ይገባል ኢስሙ። ወቂለ በሌላ አባባል ከፍል ሙፈሲሮች ሆለ ኸምሩ መጠጥና ታስካሪ መጠጥ ብለው ፈስረውታል። ወልኢስማ ኸምር ብለዋል። ካሳ ኸምር ብቻ ራሷ ናት ኢስም የምትባለው ብለዋል። أي كل معصية من يوم منجل من يوم عمت مالك كل معصية من يوم كجيت أجر ممت وينم كنبيو سزاد ممت يتسبب عن هالاسم وانجل متامت عن نجيت أجر متجدش كهونة من البرن اسم البرن كل مك الله جر مر على نجده وقيل بلي لبرن هو الخمر متت كانوا أذكر متت كانوا تبلا الخاصة الصابت كانت تبلو ففسروا فواحش بزينا لنا بلوات تفسروا اسم البرنو بالخمر يفسروا عنه مالك ثلاث إنما حرم رب الفواحش أنت والإثم ثلاث والبغية عمت بغير الحق يا لها بسويش لا يجنبر مثل على سنين جيتا أرمي هذا الرجل إثمن أرمي هذا الرجل أرمي هذا الرجل جيتا فواحش إثمن والبغية بغير الحق يا بذكر سنين فاحش والبغية ما عمت جنبر مثل على سنين بغير الحق يا لها حق ما لسن يا لها حق إيه بغير الحق يا لي يا الحق بحق دمبر مثل على سكلا لا يسمع أي كلام دمبر مثل على سينلو هو لكان دمبر مثل على سينلو بغير الحق قال صفة كاشفة منه دمبر وتج أماري جلاتنا يعني دمبر لأنه بغير الحق أن يسترو يا الحق أنا والنا بلاتنا مسترجمة منه زي تكلم عن نفسي سينلو على الظلم والبغية بغي مالك ممت دمبر مثل على بغير الحق جمع الجبا منكو دمبر مثل على تكوتنا هاي الظلم بدل نفسنا المجاوز يتلالف للحد جدبني ألف والتعدي عندهم دنبر متلالف على الناس بسويت لي دنبر متلالف الظلم المجاوز للحد جدبني التلالف بدل والتعدي دنبر متلالف على الناس بسويت لي ايه من البلد بغي بغير الحق يقرأ من دنو بغي كالتلالف هو الظلم المجاوز للحد جدبني التلالفة حد مالك جدب مالك مجاوز التلالفة مالك قوم بدلنا والتعدي تنبر من التلالفة على الناس بسويش لأي مالك إيه إنه إرمي هذا الرجين جدا ليه لا وأن تشركوا بالله فالله للتقرر أرسنا يعني جدا إرمي هذا الرجين وأن تشركوا بالله فالله للتقرر إرمي هذا الرجين باسهم هاي تجعل له شريكا لجيتا يأجر للتقرر في العبادة فأملكه إيه من يعني جدا إرمي هذا الرجين بلاش هذا لو نبي يتفج قل إنما حرم ربي الفواحش أن ما ظهر منها وضع بطن ظهر ما جكتبه والإثم ولد والبغي بغير الحق صوت وأن تشرك بالله عرف نزه عرفتك الكلوات عم مستنيون مالا ما لم ينزل به سلطانه من رجع الله على متعبة النجل للتقارب ما لم ينزل به يا لو رجبة سلطانا مالك أي حجة وبرهانا من رجع ما سرجى مالكم أي حجة ينكراكر يا نفس وبرهانا ما سرجى النبي على متقبت للتقارب لما أي سلال عنده أي نتام يهم لك من اندالو نبيا من بيا سنبال بغي لك بغير الحق يالو صفة كاشفة صفة كاشفة يبالا اللي زينك من ما عاكس اللي جمت جري له عونم ما لم ينزل به سلطانا من المرجى على متقبت النجر بأ الله للتقارب لمهونو مفهوم عنه كجربة لما هو من الرجال له ما قراتي لنوري شلال لنده يلم لأنه لن ينزل الله به سلطانا ولن يكون له سلطانا يلوم مجمرة مثل هجة مجمرة يلوم من بذهنك ما قرات الله ما لم ينزل به سلطانا صفة خاشقان وهذا إيه موضع الشاهد من رجاسين ينطبعش مع بوتايه ما لم وأن تشركوا بالله سنفا لجنامة أنه آوه قل إنما حرم ربي الفواحش فواحش ما الفلق أول إثم والبغي بغير الحق يفن يوم فلق أنه آيون يمتانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة مستراكر يا نجد وبرهانا من رجع وهذا يهنا موضع الشهيد إن إطلاق سنبوتها من الآية كان قصير وأن تقولوا لبتلون أن مستن يأرمي هنا وأن تقولوا لبتلوا على الله بجيت علي للزبرق ما لا تعلمون يما توقت النجد يما توقف النجر بجيت على جرتاتي للزبارك يني جيت أرمي هذا الرجيم بسو دينس ثلاثو بحري ثلاثو ألوهية ثلاثو ربوبية ثلاثو أسماء الصفات ما توقف النجر جرتاتي للزبارك هنا بقى الله في فالي جبرك ركونا وتصوتا لراساك مجمرة أرولا وطو كل القرآن حديث ودن نسرو لندمت عدد ودن نسوا الهد هنا وحدا في تاسهيرات تجعني جوز القرآن ودن نسوق مجمر يا رولا كمت لنا قرآن حديثا ودن نسوق لندمة عدد ذي النسوق القرآن الهي وأن تقولوا للسلو على الله بجيت علي ما لا تعلمون يما توقفت من الاستراء كبثت والكذب وشت وشت لنا كبثت من دعوة ما لا تحكم موجتاتك لأن السلام موجتاته أن له ولدا لجل وعلاك ونهو ذلك لا تحكم تنامتاتك مما لا علم لكم به من أقبل الله سنوبة ومثل ما كانوا ينسبون إليه لما استعلوا ودسوا ينسبوا يتقبون مثل من التحريرات هي حلال بمادرق والتحريمات إرض بمادرق التي لم يأذن بها الله الله الفك أدبة الله الكن أكره هي حلال له هي حرام نقوله تحريرات منا تحريما ودع الله ما استجابه ومثل ما لا تعلمون يما توقف من الافتراء قبطت والكذب وشت من دعوة لما استعلوا ما لا تعلمون مثل أن له ولدا لجعله بلا شمس تراكرات ونحو ذلك يما تستلوا الله فوق العرش عدلًا الله موجود بلا مكان نوالج جلال فالله وما يوقف المجلالك مما لا علم لكم به من أوقت بل الله سنجا ومثل ما كانوا لكي ينبروا تنين ينسبون إليه وديجيتا يستقوا نبر من التحليلات بزو حلال مادزج والتحريمات حراما وديجيتا يستقوا نبر أمرنا الله بهذا بزه عزونا لراقوا تحسون كعبان جزولوا من يلو نبر الله بزه عزونا للو نبر تحريلاتنا تحريمات وديجيتا يستقوا التي لم يأذن بها الله بالفك أدونا جير مالتنا إيه إنه إرمي هذا دعوة. سنت نجارو كم إرمي هذا دعوة الله لزبو ثالث. فزيت آله. سنت كرام. سنت نجار. أمس نجار. أمس نجار. سنت كرام. وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الشاهد من هذه الآيات سنذهب عن قطر في يوم من ناجين يوم الرجاء الكريمة. سنذهب كتكبروا كلفوت أمس. أيوة. كلفوت عن قطر في من ناجين. أن فيها نذهب عن قطر في نفي الشريك. أجر ودك تدرجال أن الله تعالى كالله لا أجر لا الله أجر إن دلله ودك تدرجال وإثبات تفرده بالتنينة الرداد على النزهان قطط قل كما دمول النك بالتنين الله ونفي الولد لجن دلله لجن ودك تدرجال كفلا والمثل عنه لسم أمكي أن دلله ودك تدرجال سبحانه راتي تجبل جتاسم نقلوش نصان تقرانه وسكري تقنكم من الأمن يقراتكم من ملكتنا وأن جميع مخلوقاتي يجي فاتن فطرتات ملو بملو تنزيه فات أروالك عن ذلك تدفني توتات أروالك وتقدسه تقدسه أروالك يسبح له ما في السماوات وما في الأرض ولم أرسنا لمن وأن جميع مخلوقاتي فطرتاته هلو تنزيه فات أروالك فلجي فات أراك من يصدقه من ذا عن ذلك لج كما نور أمتايا كما نور شريك كما نور هذه كل تاتر والد تتقدسه والد لإلنون تقلت عن الاسم يجيت عن الإلنة تقلت عن الاسم كما فيها لك التوس إن قال له إقامة الحجة يمكرا كريانة إذن أقوم والذي إقرانا سؤال على بطلان الشركي شركا ميبالو نجر ويرك إنده هنا مرجع قوم والذي إقرانا سؤال كما فيها إن جانك أقصص إن قال له من إقامة الحجة يمكرا كريانة إذن على بطلان الشرك شركود كبمه نزريا من الجهل وأنه مبني على جهل وقيام شرك مالك مبني يتمسرط يتجنبان على جهل بمهاج منتنا وخيال ببجتا بكجتا لا يتمسرطنا شرك من بالو نجر كتجت جار التعازن كتجت جار كمهاج منت جار التعازن شرك بمهاج منتنا المقر إنها بخيال خيال مالك من دنه خاطئر من دنه خاطر من دين الكتاب خاطر خاطر من دين الكتاب خاطر من دين الكتاب خاطر من دين بجيتا خوف من دين وأن سبحانه راتي تقبل جيتاكين لا مثل له أنت يالله ولا شبه له بيت إلي اللهم جيه حسن والله أعلم الله جزاك آجنا لم يجعل لك مثلا أنتم بكاء آيو في اللي قرى الله سنة نجا جزاك النساء ما تجد سنة سنة جزاك سنة داري كازة سنة نربط عن تفريح أكثر من تفات على اللي تفات على اللي إثبات استواء الله على عرشه إثبات يمنرجا جتلنا استواء الله الله على عرشه كعرشه بلاي لمهون أن ينزهن بزدور أن نكتن منا إن شاء الله الآن تكرس السنة أنك أرى الله وقوله يميلون قال ان الملكات الرحمن على العرش استوى يميلوا الرحمن رحمن جيتاچن على العرش كعرش بلاي استوى على ورتفع واستقر وصعد الله كعرش بلاي في سبعه مواضع سبع تبوتا لاي تتقبل في سوره الاعراف قوله سوره الاعراف عندي هلال ان ربكم من عند جيتا الله الله من عند جيتا الذي اجيتانا خلق السماوات سماوات يفتر والارض مدر يفتر في سته ايام بسدس قنات ثم استوى على العرش كذام بهالا كعرش بلاي يكون ثم من ملك قام وقال في سوره يونس في سوره يونس عليه السلام سوره يونس نبي الله يونس معرف نبي الله يونس عليه السلام عليه السلام سوره عليه السلام سورة يونس عليه السلام سورة يونس وقال في سورة يونس سورة يونس اللي لا الله إن ربكم إن أنت جيت الله الله نو الذي يا جيتانو خلق السماوات سبعة سماوات لنا والأرض سبعة مدر يفكر في ستة أيام بس جسك أنا ثم استوى كزام بهالا استوى على العرش كعرش بلاي هنا جيت وقال في سورة الرعد سورة الرعد لا يجلى الله الذي الله كويانو رفع السماوات سماوات كفك درجة بغير عمد يعلى مسسو ترونها ان انت يمتاوي تمسسو خاينو ان انت يمتاوي كل تاين يفسرو تفسرو ترونها لان انت يمتاوي مسسو خاينو يما يتاوي جل وسطنا عندما لتنزجي بلي هنا لن يما يتاوي عند النزجي بلو ترسو اي وينم جملة مستعنفانا في لنا يمتاوي مفهوم يلو بقى يعلى مسسو مالك من زنب العشي يهنو أصف يهنو يهنو راجع حدث جميع كتاب إن ربكم الله الذي ينام تجيتا يانو الله الذي يا جيتانو رفع السماوات سماوات كفك أدرج بغير عمد يعلى مسسو ترونها يمي التاجي مسسو فينو يمي التاجي مسينو ثم استوى سماوات كفك أدرج بهالا ثم استوى على العرش فجام بهالا كعرش بلاي كون جيتاتشن وقال في سورة طه سورة طه وسمه لا الرحمن رحمن على العرش استوى كعرش بلاي كون وقال في سورة الفرقان سورة الفرقان لين إلى ثم استوى على العرش الرحمن عندك ما أذكر هذا الرحمن على العرش استوى نفسه الرحمن سمعنا متعنا على العرش على أن عرش بعد لا أوجبت تقدمه استوى يملوبر بهالاني نفسه هي بقى ملك سلبه وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن بلوامته ثم استوى خلاي هنا على العرش بعرش لي من رحمن رحمن عملوا قدموا سنتا نعملوا هلا سنتا نعملوا قدموا سنتا عملوا بهلا سنتا معنا شبطان وقال في سورة الإسلام السجدة الله الذي جتاكين يا جتانو خلق السماوات سماوات يفتر والأرض مدر من يفتر والله وما بينهما بمدرنا بسماوات المكاكر يالون هو يفترنا في ستة أيام بسجس فكنا فترنا ثم استوى كذان بهالا هنا على العرش بعرش كعرش بلاي هنا وقال في سورة الحديد سورة الحديد المسلم لهلا هو الذي يجيتا يانو هو الله الذي يجيتانو خلق السماوات والأرض مدر سماوات يفترنا في ستة أيام بسجس فكنا ثم استوى على العرش كذان بهالا كعرش بلاي هنا የሚገርመው ምን ለሐጅ ሰባት ቦታ ላይ ቁርአን እስተዋ ይያለ ሰባት ጊዜ ሲገል ዱቢያንት ቢያንት አንዷ እንኳን ምን መሆን ነበርባት አንዷ እስተውላ ብትኖር ስድስቱን ማምጥተን ለእስተውላን ተረጉምላቸው ነበር ተክላን ፈሲሩ አደደን ሰናቲ ዲ ሐዲስን ወአቋል العلماء ወሰነረ باذن الله ان شاء الله يكفينا بهم رب الله توفيق السلام عليكم ورحمه الله